موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا ورسولنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون، أما بعد، فهذا هو الدرس 56 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للفقيه موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 27 من شهر ربيع الآخر من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا السائل يقول: لو أعدتم زكاة المال المقسط مع التمثيل والدين المؤجل؟ ويقول: إن شاء الله إذا انتهينا من الزكاة بإذن الله سنراجع المسائل التي تحتاج إلى مراجعة على كتاب الزكاة كاملا حتى نمضي، فإذا انتهينا راجعنا بإذن الله تعالى. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في زكاة البقر. والبقر تدخل فيها كما أسلفنا في الدرس الماضي ما كان من البقر الأهلي، أما البقر الوحشي فالجمهور على عدم جعله من الأموال الزكوية. والدليل على زكاته عن البقر إجماع العلماء كما تقدم ذكر ذلك، ومن ذلك أيضا كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في هذا. قال رحمه الله: ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة. نصاب البقر يبدأ من 30، وما دون ذلك ويسمى شنقا فلا زكاة فيه، يعني ما لم يبلغ النصاب يسمى شنقا. وأما ما زاد على النصاب ولم ما زاد على مقدار النصاب لكنه لم يبلغ النصاب الآخر أو المقدار الآخر فيسمى وقصا كما مر معنا سابقا. فعلى هذا من 0 إلى 29 لا شيء فيه من البقر، ومن 30 إلى 39 سيكون تبيع أو تبيعة، ومن 40 إلى كم؟ إلى 59 سيكون مسنة. وخير من ذلك أن نجعل القاعدة التي جاءت في الحديث: في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. وعلى هذا لو كان عندك 60 من البقر فكم فيها؟ تبيعان أو تبيعتان. ولو كان عندك 70 ففيها تبيع فمسنة، ولو كان عندك 100 من البقر ففيها مسنتان، لا تبيعان ومسنة، أحسنت، 30 30 و40، وهكذا. فضع مكان 30 تبيع أو تبيعة، ومكان 40 مسنة، وهكذا يسلم لك التقدير. قال رحمه الله: وفي 60 تبيعان، يعني لأنه في كل 30 تبيع أو تبيعة، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. ثم قال رحمه الله: ويجزئ الذكر هنا. الذكر يا إخوة لم يذكر في الإبل، وذكره المصنف هنا مع أنه سيذكر حالة من الحالات التي يصح فيها إخراج الذكر في الإبل. فلماذا؟ قالوا: لأن إخراج الذكر في البقر على وجه أصيل، يعني حتى مع توفر الأنثى. فلو كان معك 30 من البقر فلك أن تخرج ذكرا وهو التبيع، والتبيع هو ما تم له سنة، والمسنة ما تم لها سنتان، فلك أن تخرج الذكر حتى مع وجود الأنثى. ولهذا أرجأ مسألة إخراج الذكور إلى هذا الموطن، إلى هذا الموطن، مع أنه قال بعد ذلك: وابن لبون. ومعلوم أن ابن اللبون من ماذا؟ من الإبل. فلما لم يذكره هناك؟ لأن الأصل في إخراج الذكور هو البقر، هو البقر. ولذا قال وابن لبون مكان بنت مخاض. الأصل إخوة أن يخرج بنت مخاض، متى يخرجها؟ من 25 إلى 35، من 25 إلى 35 يخرج بنت مخاض. إذا قال أنا ما عندي بنت مخاض، ما عندي ناقة عمرها سنة ودخلت في الثانية، لكن عندي ذكر وهو ابن اللبون، نعم ابن اللبون تم له سنتين ودخل في الثالثة وهو أكبر عمرا من بنت المخاض، فحينئذ يقال له لا بأس أن تخرج ابن اللبون. ودل على هذا النص، دل على هذا النص في ذلك. نعم لا بد هنا من عدم توفر بنت المخاض، أما لو وجدت بنت المخاض فأخرج ابن لبون فلا يحل ولا يجزئ أصلا، والحل يعد له ابن اللبون ويقال تعطينا بنت مخاض. وهذا إخوة فيه دلالة على أن الشارع ما حرم، يعني أنه لم يفضل الذكور على الإناث مطلقا في كل شيء، ها هو الآن يفضل هنا الإناث على الذكور، فبنت المخاض مقدم على ابن اللبون مع أن ابن اللبون أكبر منها سنا، إلا أن بنت المخاض أنفع ولهذا قدمها، ولهذا قدمها. لكن إذا امتنع وجود بنت المخاض لا بأس أن يؤخذ ابن اللبون. هل يقاس على هذا إذا لم يوجد بنت اللبون فيخرج ماذا؟ حقا ذكرا. وإذا لم توجد حقة فهل يخرج حينئذ جذعا ذكرا؟ هذا محل نزاع بين العلماء حتى في داخل المذهب، حتى في داخل المذهب. من أهل العلم من قال لا بأس، فابن اللبون أجزأ عن بنت المخاض وقد كان بينه وبينها سنة، فكذلك الحق يجزئ عن بنت اللبون لأن بينهما سنة، وكذلك الجذع الذكر يجزئ عن الحقة لأن بينهما سنة. وهذا قد ذكره القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى من الحنابلة، ورجحه أيضا ابن عقيل من الحنابلة. لكن ما اعتمد في المذهب أنه لا يجزئ ذلك، وإنما فقط إجزاء الذكور عن الإناث في حالة واحدة فقط عند علماء المذهب، أعني في الإبل طبعا. ما هي؟ إذا عدمت بنت المخاض فلك أن تخرج ابن اللبون، أما لو عدمت بنت اللبون فليس لك أن تخرج حقا، ولا وإذا عدمت الحقة فليس لك أن تخرج جذعا، إلا إذا كان النصاب كله ذكورا فهذا لا بأس أن تخرج، لكن إذا كان في النصاب إناث وذكور فلا. والحل سيأتي بعد قليل إن شاء الله ماذا يصنع. ما دليل المعتمد في المذهب؟ ما دليلهم؟ قالوا إن الفرق بين ابن اللبون وبنت المخاض ليس فقط فارق العمر، بل إن بنت المخاض لا تستطيع أن تمنع نفسها من صغار السباع، وكذلك بنت المخاض لا ترد الماء وتأكل الكلأ وحدها بل تحتاج إلى أمها، بخلاف ابن اللبون فهو وحده يمتنع من السباع، يهرب من السبع ولا يعني يستطيع السبع في الغالب أن يأكله، ثانيا يرد الماء ويأكل الكلأ والعشب وحده. فقالوا هذا فرق ظاهر، فالإسلام أجاز إخراج ابن اللبون مع فضيلة الأنثى لهذه الأسباب الثلاثة: كونه أكبر منها سنا، ثانيا يرد الماء ويأكل الشجر والعشب وحده، ثالثا أنه يمتنع من صغار السباع. لكن لو أتينا لما فوق ذلك، بنت اللبون والحق الفارق بينهما شيء واحد فقط وهو العمر، سن سنة واحدة، لكن الجميع يمتنع من السباع والجميع يأكل ويرد وحده دون الحاجة إلى أمه، فقالوا حينئذ النفع صار أقل، الفرق بين الحق وبين بنت اللبون يختلف عن الفرق بين ابن اللبون وبين بنت المخاض، وهذا هو المعتمد والمشهور في المذهب. وقالوا مثل هذا فيما هو أعلى وهو الجذع بدل عن الحقة، قالوا مثل هذا، وهذا القول في الواقع هو الأحوط، هذا القول هو الأحوط. لكن لو لم نجد ذلك قال أنا ما عندي، فنقول تشتري من السوق ما يلزم، فإذا كان يلزمك بنت مخاض وليس عندك ابن لبون في القطيع تشتري بنت مخاض من السوق وهكذا. طيب لو قال أنا ما عندي بنت مخاض لكن عندي حق، ما رأيكم بدل بنت مخاض حق، يجوز ولا ما يجوز؟ من باب أولى. نعم من باب أولى. أو ما عندي بنت مخاض وعندي جذع كذلك، لكن إذا قال ما عندي حق لكن عندي ما عندي حقة لكن عندي جذع، فعلى الخلاف السابق والمشهور في المذهب لا، هكذا قالوا رحمهم الله تعالى. أيضا إخوة ما يتعلق، لو عدنا إلى الإبل مثلا، ما يتعلق بالجبران، ما يسمى بالجبران، قد مر معنا في الدرس الماضي طرف منه لكن ما أخذناه بتفاصيله. لقضية الجبران يعني إذا لزمه مثلا حقة وعنده جذعة، أو لزمه بنت مخاض وعنده بنت لبون، هنا كلها إناث الآن ما نتكلم عن الذكور، كلها إيش؟ إناث. فهنا يجوز أن يخرج الأعلى ويأخذ من الساعي، نعم الفرق أو الزائد، يعني مقابل الزائد. وإذا لم يوجد عنده إلا الأدنى دفع الأدنى ودفع الزيادة. وهذه قد جاءت في حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده الجذعة وعنده الحقة فإنها تقبل منه وتؤخذ منه شاتان أو 20 درهما. نعم يعني وتؤخذ يعني ويأخذ منه شاتين إن استيسرتا أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة، عكس الآن، وجب عليه الأدنى ولا الأعلى؟ ها جماعة وجب. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة، الآن وجب عليه الأدنى أو الأعلى؟ الله الأدنى وجب عليه الحقة يقول، لكن ما عنده إلا الجذعة، يعني عنده الأعلى بس الواجب عليه الأدنى. فهنا يجوز أن يعطي الأعلى، قال فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق ماذا يعطيه؟ شاتين أو 20 درهما، يعطيه شاتين أو 20 درهما. هذا يسمى عند الفقهاء الجبران، يعني يجبر النقص سواء من قبل المزكي أو الساعي. السؤال يا إخوة، هذا عام ولا خاص؟ الجبران هذا عام في كل الدواب، في كل بهيمة الأنعام. بالنسبة للإبل ظاهر، لأننا في الإبل نأخذ ما يختلف سنه، عندنا بنت مخاض بنت لبون جذعة حقة جذعة، اختلف السن. طيب في البقر هل يعمل به أيضا أو لا؟ وكذلك في الغنم هل يؤخذ ولا ما يؤخذ؟ نأتي أولا إلى الغنم، إيش رأيكم في الغنم؟ نعمل بقاعة الجبران؟ لماذا لا نعمل بقاعة الجبران؟ لأن الغنم نعم كله سواء، الغنم لا يقال فيه تخرج ما له سنة أو ما له سنتان، لا، فلا مدخل للغنم في هذه المسألة. بقي معنا البقر، فهل نعمل به مثل ما عملنا هنا ولا لا؟ الأظهر والله أعلم أن قاعدة الجبران لا تكون إلا في الإبل. لماذا؟ لأن النص قد جاء فيها، أما البقر فلم يأتي بها نص، ولهذا نبقى على الأصل. فلو قال أنا علي تبيع أو تبيعة لكن ما عندي في القطيع تبيع ولا تبيع، عندي مسنة، أبا أعطيكم مسنة وتعطيني شاتين كما تفعلون مع جاري الذي أعطاكم جذع وهو قد وجبت عليه الحقة وأعطيتموه شاتين، نقول لا، لأن النص جاء في ذلك ولم يأتي في مسألتك. فالجبران جاء في الإبل ولم يأتي في البقر. إخراج القيمة مطلقا، يعني مطلقا في زكاة بهيمة الأنعام لا، الصحيح أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة بهيمة الأنعام، لأن نفوس الفقراء قد شربت وتعلقت بها، وبعض العلماء أجاز ذلك لأن الفقير يعني ربما ينتفع بهذا المبلغ، حتى إن بعضهم يقول أنت ستعطيه بنت المخاض وهو لا يحتاج إليها فسيضطر أن يبيعها بسعر أدنى في السوق، فلما لا تختصر أنت وتبيعها في السوق بسعر مناسب لأنك صاحب إبل وتعرف الأنواع والأسعار ثم تأخذ المبلغ وتعطيه. هذا في الواقع له حظه من النظر لكن يخالف النص، فالأصل هذا. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الدراهم، يعني هناك في عهد النبوة في دراهم وهناك دنانير، هناك يعني ذهب وفضة، فلما لم يقل لهم من الأصل أخرجوا بدل بنت المخاض كذا وكذا، وإنما جعل ذلك عند الضرورة. إذا كان عندك الأعلى والواجب عليك الأدنى تخرج الأعلى وتأخذ الفرق، أو إذا كان العكس عندك الأدنى والواجب عليك الأعلى تخرج الأدنى وتدفع الفرق. فلما لم يقل له إذا لا تخرج شيئا وادفع فقط قيمة معينة؟ فدل هذا على أن الشارع قاصد لإخراج بهيمة الأنعام. ثم إخوة من خلال التجربة ثبت أن بهيمة الأنعام وأن وجودها عند الناس سبب للغنى والثراء. وربما أدرك بعضكم ما كان عند المتقدمين الأجداد ونحوهم أن من كان عنده جمل بمثابة من عنده الآن سيارة، يعني سيارة عائلة، فهو يتنقل على هذا الجمل ويجيره ويكريه، وإن كانت ناقة شرب من ألبانها وانتفع بدرها ونسلها وهكذا. ورأيت في بعض البلدان الفقيرة أن عندهم مشاريع اسمه مشروع الشاه، حيث يوفر الغني شاة لهذه الأسرة ويقول أول مولود لكم ثم بعد ذلك تردون لي شاتي، يعني لأنه يقول لو أعطيت هذه الأسرة مالا لا لذهب، أنفق وذهب وانتهى. لكن عندما أعطيه شاة فهو يشرب من لبنها، ثم إذا جاء هذا المولود انتفع به، فإذا كبر واستغنى عن أمه عاد إلينا شاتنا لنعطيها أسرة أخرى وهكذا. فانظروا كيف خرجت من الشاشية، لكن لو أنهم أعطوه قيمة الشاه لصرفوا ذلك في شهر واحد وانتهت القضية. فالشارع له مآلات وله مقاصد بعيدة، ولا نقيس على زمن أو على وقت من الأوقات أو على حالة من الحالات ونقول نخرج النقود لأنه أنفع للفقير الفلاني. الشارع الحكيم يأتي بشريعة عامة دائمة للناس جميعا في كل زمان وفي كل مكان. فإن انخرم شيء من ذلك في بعض الأزمان أو في بعض الحالات فلا يعني هذا أنه لا يصلح أو أننا نغير ما جاء به الشارع، على أنه قد جاء فيه نوع من الخلاف كما أسلفت في هذا. تفضل. نعم. هو يقصد، نعم، أنت الآن تطبق القاعدة، يعني من 30 إلى ما دون 40 تبيع، ومن 40 إلى ما دون 60 مسنة، ثم من 60 إلى ما دون 70 تبيعان أو تبيعتان، ومن 70 إلى ما دون 80 سيكون مسنة وتبيع، سيكون الواجب مسنة وتبيعا. فإذا وصل 80 فالواجب مسنتان وهكذا. نعم، نبدأ القاعدة مباشرة، نقول في كل 30 تبيع أو تبيع، وفي كل 40 مسنة وهكذا. أحسن، إلى ما قبل المئة وكم؟ ما قبل المئة إلى ما قبل المئة والخمسين، يعني 149 إلى 149، لأن 140 من الإبل فيها ثلاث حقاق، والأربع بنات لبون من 160، فهنا يكون من 121 إلى 149. لكن نحن لم نجعل إخوة في هذا قاعدة، يعني جدولا، لأن القاعدة تغني، وما زاد فهو وقص، ما زاد فهو وقص. تفضل. أبشر. هذا سيأتي معنا بإذن الله في إخراج الزكاة وأهل الزكاة، وأن الصواب لك أن تخرج ذلك على أسرة واحدة أو على أسر مفرقة، وإن كان الأولى أن تحرص على إغناء الأسرة. يعني مثلا الآن في صدقة الفطر هي 3 كيلو الصاع، يعني جعله العلماء المعاصرون تقريبا 3 كيلو، فلو قلت سوزع 3 كيلو على 3 أسر قلنا هذا وإن كان جائزا، لكن لا تستفيد منه الأسرة على كيلو كيلو. الأولى أن تجمع أنت وأولادك الكيلوات التي عندكم بلغت مثلا إحدى بلغت 21 كيلا، واجعلها في فقير واحد حتى ينتفع بها. طيب إلى أي حد؟ يعني ذهب بعض أهل العلم إلى أنك تعطي هذا الفقير من الزكاة ما يغنيه الدهر كله، ومنهم من قال تعطيه ما يغنيه سنة، لأنك تعطيه ما يغنيه سنة، فإذا انتهت السنة سيعطيه غيرك أو تعطيه أنت من زكاة أخرى، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله في باب اللاحق. تفضل. 179 ستكون هي أقرب إلى 170، صح؟ نعم. لا، 180 ما بلغت، ما وصلت 180، فهذه لا ولو كان واحدة. هذه التسعة كلها تسمى وقصا لا عبرة بها. ففي 179 كأنها 170، وال 170 كم فيها؟ نعم، إذا كان من الإبل تكلم أنت مو من البقر، من الإبل سيكون عندنا 40 و40 و40، هذه 120 و50، هذه 170، يعني ثلاث بنات لبون وحقة، والتسع تسمى وقصا لا عبرة بها ولا شيء فيها. طيب، هل يجزي يا إخوة مكان الشاه شيء من الإبل؟ ما رأيكم في هذه المسألة؟ نعم، يعني في الإبل، في الإبل مثلا رجعتم من الإبل أنتم، يعني مثلا كان عنده 15 من الإبل، كم فيها شاه؟ فيها ثلاث. قال واحد أنا سأكون كريما مع الفقراء سأعطيهم ثلاث بنات مخاض، ما رأيكم؟ هل نقول جزاك الله خيرا وأحسنت ولك الزكاة وزيادة أجر، أو نقول خالفت النص ولا شيء لك؟ من العلماء من قال خالفت النص واتهم بالظاهرية، نقول هذا يعني غلو في الظاهرية، لأن الشارع إنما رفع عن الزكاة في الإبل يعني إخراج الإبل إلا من 25 رفقا بك أيها المالك، فإذا أنت أخرجت الإبل فلا شك أنه أولى بكثير من الغنم، لا شك أنه أولى من الغنم. هذا إذا كان الحال كما هو معلوم أن الإبل أغلى من الغنم وأفضل، نحن لا ندري، ربما يأتي زمن أو يكون في مكان ما تكثر الإبل بشكل كثيف حتى إنه لا عبرة بها، كما هو الآن في أستراليا. حدثني من ابتعث هناك يقول هناك الإبل متوحشة وكثيرة جدا، حتى إن الدولة هناك تعطي أموالا لمن يقتل منها لأنها توحشت. ويذكر أن بعض المسلمين الأفغان أو من إخواننا من تلك الجهات أو باكستان أو نحوها قد أخذوا معهم شيئا من الإبل أثناء هجرتهم إلى أستراليا في الهجرة القديمة، فتوالدت هناك هذه الإبل، وتوالدت وكثرت إلى حد لم يعد يستفاد منه، فتوحش وصار يخرب البساتين ويعني الأماكن العامة ونحو ذلك، وربما آذى الناس، فمن هنا لم يعد له قيمة. فهنا لو قال الإنسان أنا سأخرج شاه ولا أخرج يعني بنت مخاض، ربما يعني أقول لعل هذا له أثر في الحكم، لكن الغالب أن الإبل أغلى وأفضل وهي أنفس أموال العرب، فلا بأس أن يخرج بدل الشاه شيء من الإبل، والله أعلم. تفضل. ما يعني في أي زكوات؟ نعم. طبعا هذه يعني هذه قاعدة عامة، هل يراعى حال الفقير؟ نقول ليست قاعدة مضطردة، وإلا لقلنا إذا قال لك الفقير يا أخي لا تعطيني من الإبل، اعطيني نقدا، ترى أنا سأحتاج أن آتي بدينا وأحمل هذه البنت مخاض التي ستعطيني، وسأبيعها وسآتي بمحرج عليها وسأخسر أموال كثيرة، يا أخي ريحني، اعطيني نقدا وأبقي بنت مخاضك عندك. فهل يقال بأننا نراعي الفقير مطلقا على أي حال؟ الجواب لا. لكن لو قال الفقير قد فرض الله لي شاة وأنا لا أريد أن تعطيني بنت مخاض، أنا أريد شاة، لأنك حتى لو أعطيتني بنت مخاض فسأتكلف بيعها ونحو ذلك، فأنا لا أريد إلا شاة، فقد يقال بمراعاته حينئذ لأنه وافق النص. المراعاة إذا كانت موافقة للنص فهذا لا إشكال فيه. نعم. يعني إعادة ذلك الأولى أن المزكي لا يشتري ما أخرج أبدا. قد جاء في هذا أثر أن عمر الخطاب رضي الله عنه لما تصدق بفرس ثم وجده بعد ذلك معروضا فأراد أن يشتريه فنهي عنه، فالأولى أن لا يفعل لأنه قد أخرج شيئا لله فلا يشتريه مرة أخرى، هذا الأولى والأكمل. نعم. طيب نكمل. قال المصنف رحمه الله تعالى أو كان النصاب كله ذكورا. إذا كان النصاب كله ذكورا سواء كان في الإبل أو في البقر أو في طبعا في الغنم الأمر فيه واسع كما هو معلوم، لكن لو كان النصاب كله ذكورا فما العمل الآن؟ يخرج ذكرا، وهذا هو رأي جمهور العلماء أنه إذا كان النصاب كله ذكورا فلا بأس. قال أنا عندي 200 جمل كلها ذكور، ف فما العمل؟ نقول تخرج كم المئتان كم فيها؟ أربع حقاق. قال أنا ما عندي حقات، عندي ذكور فقط. نقول أخرج الذكور لا بأس، أو عندي الإناث، عندي بنات مخاض، أو عندي أبناء مخاض، ابن مخاض، نقول أخرج الذكور لا بأس بذلك. إيه بنفس السن نعم، وإن أخرج أعلى فجزاه الله خير، لكن أصل أنه يخرج نفس السن. وهذا قول جمهور العلماء لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لماذا لا يقال بل نلزمه أن يشتري من السوق أنثى؟ لأن الشارع أتى بذكر الإناث، قال في كل 40 بنت مخاض وفي كل 50 حقة، فنص على الأنثى والأنثى أفضل. هذا قد ذهب إليه بعض العلماء، لكن الجماهير على خلافه، لأن فيه عنة، ولأن الزكاة لما شرعت شرعت مواساة للفقير ومراعاة أيضا للغني، لحال الغني. ولهذا نهى الشارع أن تأخذ الماخض يعني الحامل، نهى الساعي أن يأخذ الماخض، ونهاه أن يأخذ الأكولة، فلا تأخذ أكولة ولا ماخضا، ولا تأخذ مثلا أفضل ما عنده، ما تأخذ الفحل الذي عنده لأنه ينتفع به. نعم أحسنت، حديث معاذ إياك وكرائم أموالهم. فالشارع راعى المزكي أيضا كما أنه راعى حال الفقير. فالأظهر والله أعلم أنه يجوز ذلك، يعني يجوز أن يخرج الذكر إذا كانت أمواله كلها ذكورا، كما أن أمواله كلها لو كانت كلها رديئة، عنده 40 من الغنم لكن هذه الغنم يعني حالتها يرثى لها، فما العمل؟ نقول اشتري شاة من السوق؟ لا لا ما يلزم، يخرج منها. والأصل أن الزكاة من المال الذي تلزم به الزكاة، هذا هو الأصل، خذ من أموالهم. وقال تؤخذ من أغنيائهم، فتؤخذ من تلك الأموال بذاتها، هذا هو الأصل. فلهذا لا نكلفه أن يشتري ذلك من السوق، والله تعالى أعلم. صار عندنا إخوة ثلاث استثناءات، متى نخرج الذكور؟ واحد، إذا كانت البقر 30 فتخرج تبيعا أو تبيع، لك أن تخرج ذكرا. اثنين، إذا كان الواجب عليك بنت مخاض فلك أن تخرج ابن لبون، فلك أن تخرج ابن لبون. وإذا كان عندك، وإذا كان عليك بنت لبون فهل تخرج حقا عند الحنابلة؟ في المعتمد الجواب لا. وإذا كان الواجب عليك حقة فهل تخرج جذعا؟ الجواب لا. الحالة الثالثة، إذا كان النصاب كله ذكورا فالمعتمد في المذهب جواز إخراج الذكر حينئذ، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولعموم النصوص المتقدمة في الزكاة. قال رحمه الله فصل في زكاة الغنم. نعم إن ما عنده مسنات أبدا يخرج ذكرا. نعم لا لا، هو ليس مخير في المسنة، لكن هنا يدخل في النوع الثالث من الاستثناءات. إذا كان النصاب كله مسن، كله من المسن الذكور يعني من الثيران فقط ما عنده أبقار، فنعم يخرج ذلك. هذا يقول أضع أموالي في بنك إسلامي ويعطيني أرباح ربع سنوية، فهل جائز الاستفادة منها؟ يقول هناك خلاف، بعضهم أجاز بعضهم. لا، هذا كلام كبير، يعني الآن أن تضع هذه الأموال في البنك الإسلامي على أي حال؟ إن كنت تضع هذه الأموال في البنك الإسلامي على أنها استثمار فمنك المال ومن البنك تحريك هذا المال، فهذا يكيف على أنه مضاربة، والمضاربة نوع من أنواع الشركات الجائزة بالإجماع، لكن بشروط، من ذلك أن يكون يعني أن يكون الربح جزءا مشاعا معلوما وألا يكون محددا. فإن قال والله قالوا لي كل شهر أو كل ربع سنة يعني كثر هذا الشهر نعطيك مثلا 1000 ريال وهكذا، فإن قيل والله هذا باعتبار احتمال الربح، يعني نعطيك 1000 ريال لأننا من خلال حساباتنا نقول إن شاء الله أننا رابحون، هذا يسمى عند فقهاء العصر تحت الحساب، يعني يجوز أن تأخذ من البنك ما يعطيك كل ربع سنة إذا لم يظهر الربح، بشرط أنه متى ما حصلت خسارة فإنك تعيد هذا المال، لأنه ما يسمى تحت الحساب هو أقرب ما يكون كالقرض، ويعني لا أريد أن أدخلكم في المعاملات الآن، لكن هذه إجابة مجملة. وعلى كل حال، ما دام في البنك الإسلامي هيئة شرعية تثق فيها أنت، وفيها رقابة أيضا شرعية، بمعنى أنهم يراقبون هل طبقوا ما يكتبه علماء الشريعة في تلك الهيئة من أحكام وضوابط شرعية، فإن كان قد وجدت الأمران الهيئة شرعية ورقابة شرعية ففي ذمتهم حينئذ، وأنت في حل إن شاء الله تعالى. مع ملاحظة أنه لا يجوز أن يضمن لك رأس المال من ذلك البنك، لأن هذا قد كثر الآن، يقول لك البنك أبدا يعطينا أنت 1,000,000 ريال وأنا أتاجر لك في المال، فإن خسرنا أعدنا لك 1,000,000 وإن ربحنا اقتسمنا الربح. هذا لا يحل بإجماع المسلمين ما دام الضامن هو ذلك المضارب، هذا لا يحل مطلقا. وأقف عند هذا في قضية المعاملات لأنها لن تنتهي، وعندنا إن شاء الله وقت كافي بإذن الواحد الأحد للمعاملات، فنرجع مثل هذه التفصيلات إلى هناك. قال رحمه الله: فصل في زكاة الغنم. ويجب في 40 من الغنم شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياه، ثم في كل 100 شاة ثم